بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد ولقاء جديد على مائدة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قبل أن نشرع في مجلس اليوم، يعني نذكر بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ببعض الأمور المهمة في هذه الأوقات والأحداث. القضية الأولى أيها الأحبة هو أن يتذكر الإنسان في هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه أهلنا في أهل الرباط في غزة، سأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يمكنهم من رقاب عدوهم، أن يتذكر المؤمن مفهوم النصر. لماذا أيها الأحبة؟ كثير من الناس عندما يرى شدة البلاء وشدة القتل وسفك الدماء التي تحصل بأهل الإسلام يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى، يسوء ظنه بالله ويصاب بشيء من الإحباط واليأس والقنوط، والبعضهم يصاب بنكسة إيمانية قد ترميه خارج أسوار الشريعة ويسوء ظنه بالقضاء والقدر ويشتكي الله سبحانه وتعالى، بل قد يشك بوجود الله. فمن مثبتات الإيمان في هذه الأوقات أن نخبر الناس وأن نعلم الناس أن مفهوم النصر أيها الأحبة عند الله سبحانه وتعالى هو الثبات على العقيدة. هذا مفهوم النصر عند من يستقرئ كلام ربه سبحانه وتعالى، الثبات على العقيدة وأن تقاتل عليها حتى آخر نفس من أنفاسك وتلقى الله عز وجل غير مبدل، هذا هو الانتصار، الانتصار الكامل التام الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يراه منا. وأما انتصار الدنيا فسماه سبحانه وتعالى وأخرى تحبونه، انتصار الدنيا سماه سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها أنتم، يعني نصر من الله وفتح قريب. وأما المقصد الأعلى والنظر الأعلى للإله سبحانه وتعالى في هذا الأمر هو أنه عز وجل يريد أن يعلم المؤمنين ويعلم المجاهدين ويعلم الصابرين ويعلم من سيقاتل ومن سيثبت على الدين حتى آخر نفس من أنفاسه. إذا أنت وثقت بهذه الفكرة وفهمتها وتشربتها، عندئذ لن يسوء ظنك بالله سبحانه وتعالى مهما رأيت من الدماء والأشلاء، ومهما رأيت من اجتماع الأحزاب، ومهما رأيت من الدمار والقتل الذي يحدث، أنت تعرف أن هؤلاء انتصروا بإذن الله، انتصروا بثباتهم، انتصروا بشموخهم، انتصروا عندما قطعوا علائقهم بالمخلوقين وحملوا زنادهم ووجهوا معركتهم نحو عدوهم واثقين بالله سبحانه وتعالى. هكذا انتصروا، وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان أن يكونوا. أما بعد ذلك ماذا سيكون من النتائج لو استوصل أهل الإيمان؟ صلى الله لا يحصل ذلك، لكن لو استوصلوا من غزة هم انتصروا، يعني على أسوأ الأحوال على أصعبها، حتى لا يصاب الإنسان بانتكاسات، حتى لا يصاب الإنسان بسوء ظن بالله. لماذا أقول هذا؟ إخواني اليوم بعض الناس يراسلنا أن رجل عنده إلحاد، أصبح يشك بالله عز وجل أو يشك برحمة الله وحكمة الله لما يرى من شدة القتل التي تحصل الآن في أطفال غزة، ويقول أين الله عز وجل عنهم؟ ألا يراهم الله سبحانه وتعالى؟ فمهم جدا الآن أن نثبت المؤمنين، طبعا نثبت أنفسنا أولا وأن نثبت إخواننا بأن نعدل المفاهيم. إخواني ليس المراد أن نصر الله قريب أنه يجب أن تراه الآن، ليس المراد أن نصر الله قريب هو فقط النصر المادي. أيها الأحبة، إن انتصار المبادئ والثوابت الإيمانية والشموخ الإيماني هو نصر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ونذكركم دوما بقصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود انتصروا أم هزموا؟ بموازين أهل الدنيا كلهم ذهبوا، بموازين أهل الدنيا كل أصحاب الأخدود ذهبوا وانتهت القرية عن بكرة أبيها، لكن بالموازين الإلهية أصحاب الأخدود انتصروا، لأنهم جميعا رفضوا العودة عن دينهم وألقوا أنفسهم في أخدود يشتعل نارا مقابل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إذن قصة أصحاب الأخدود هي قصة مهمة جدا أن تفهم في سياقها القرآني، الله عز وجل عندما أخبر عنها أراد أن يعطي درسا لأهل الإيمان، أنني إنما أريد منكم الثبات على المبادئ الدينية والقيم الشرعية والعقائد، هذا ما أريده منكم، وما سيحصل بعد ذلك من عواقب في الدنيا هذا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من قبل ومن بعد. لذلك في سورة النساء الله عز وجل ماذا قال؟ قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عند الله سبحانه وتعالى كلا الخصلتين ممتازة، كلا الخصلتين ممتازة، فيقتل لو قتلت، لو قتلوا، لو استشهد ما استشهد، هم فازوا ونجحوا وارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى في دار أجمل وأعلى، وإنما الدنيا هذه والله منكودة يكاد الإنسان يفر منها. فهذه قضية مهمة حتى لا يضعف إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وحتى نفهم القرآن ونفهم مراد الله عز وجل من طول البلاء. الله عز وجل يختبر، يبتلي، الله عز وجل يصطف الشهداء، وهم والله في خير عظيم. هذه الأرواح التي يوميا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى نحسبها والله حسيبها في خير عظيم، وفي سعادة ما بعدها سعادة أن الله يصطفيها إلى جنات النعيم. القضية الثانية التي تثبت الإيمان هو أن يدرك الإنسان أن العدل الإلهي ليس شرطا أن يتحقق في الدنيا، وإنما وعد الله سبحانه وتعالى أن المشهد النهائي هو الذي سيتحقق فيه العدل، وهو يوم القيامة. في الدنيا أيها الأحبة يموت المظلوم ويبقى الظالم أحيانا، أليس كذلك؟ قد يبقى الظالم ويموت الظالم على فراشه أحيانا، لكن المشهد لن ينتهي هنا، المشهد لن ينتهي هنا. الله عز وجل لم يقل أن الدنيا هي دار الجزاء للظالم والمظلوم وليقتص المظلوم من الظالم. نعم قد يحصل هذا في أحايين، وقد يؤجل الله سبحانه وتعالى محكمة العدل الإلهي ليوم العرض الأكبر، ذاك اليوم المهيب الذي سيشفي صدور المؤمنين، كل هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا بإذن الله على ثرى غزة سيقتصون من عدوهم يوم العرض الأكبر، كل النساء التي ثكلت بأبنائها ستقتص من عدوها يوم العرض الأكبر. إيمان الإنسان بأن الدنيا هي لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة أبدا، إيمان الإنسان بأن العدل الإلهي محطه الأعلى والأجل ومشهده الكبير في الدار الآخرة أيضا يخفف عن قلبه مرارة هذه المشاهد التي يراها ويشاهدها. فهاتان خصلتان يجب على طلاب العلم أن يعلموها للناس وأن يبصروا الناس بها. نحن في الدنيا ليس شرط أن نحصل حقنا، قد نموت ونحن مظلومين، قد نموت ونحن مظلومون، لكننا سنأخذ حقنا بإذن الله، إن لم نأخذه في الدنيا سنأخذه يوم القيامة. كثير من الصحابة استشهدوا في المعركة أو في المرحلة المكية، كثير من الصحابة الكرام استشهدوا في المرحلة المكية، سيأخذون حقهم عند الله سبحانه وتعالى. ليس كل الصحابة عاشوا حتى وصلوا إلى فتح مكة، ليس كل الصحابة، بعض الصحابة استشهد في بدر، بعضهم لم يتجاوز أحد، بعضهم استشهد في الخندق وهكذا. فالبعض يظن أن الجميع يجب أن يشاهد الانتصار، وأن المظلوم يجب أن يأخذ حقه في الدنيا، وكيف أن الظالم، يعني كيف يموت هذا الظالم وينجو من محكمة الدنيا، لو نجا من محكمة الدنيا هذا إخواني الله عز وجل يدخر له من العذاب الشديد ما إن رأيناه يوم القيامة سنقول الحمد لله الذي أخر عذابه ليوم القيامة حتى يشفي صدور قوم المؤمنين. فمثل هذه القضايا مهمة جدا جدا اليوم في هذه الساعات، خاصة مع اشتداد القصف ومع اشتداد القتل ومع وصول الأعداد الشهداء نحسبهم الله وحسيبهم إلى هذه الأعداد، هنا مهم جدا ثبات القلوب على دين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرحم أهل غزة وأن يعينهم وأن يمكنهم وأن يلطف بهم وأن ينزل عليهم جنود السماء. قضية أخرى سريعة حقيقة، يعني كنت مترددا أن أعلق عليها أو لا أعلق عليها، لكن يعني ربما يعني حتى يكون العلم نافعا. حقيقة قبل يومين كان هناك أحد المشايخ الأفاضل في المسجد النبوي الشريف يتكلم ويحاول أن يوصل الأوضاع الحادثة في غزة الآن، وهو رجل فقيه كبير وله أتباع بالآلاف يعني في العالم الإسلامي، ورجل فقيه وحقيقة صلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح شأنه. تكلم بكلام حقيقة فيه من التأصيلات الفاسدة لهذه الأحوال ما يوجب التحذير من هذا الكلام حتى لا ينطري على طلاب العلم، خصوصا أن المتكلم هو من الفقهاء أصالة، لكنه يعتاد مثل هذا الخطاب الذي ليس خطابا شرعيا، وإن كان هو يعتقد أن هذا الخطاب هو طريقة السلف. ولا بد أن نحذر وأن ننبه حتى لا يروج مثل هذا الخطاب على طلاب العلم. وقع يعني سريعا، أنا حقيقة لا أريد أن أذهب الدرس في هذا الموضوع، لكن حتى ينقل هذا الكلام وأنا أعرف أن هناك من يتابع. القضية الأولى التي أثارها وهي المسألة التي كلكم يعني تعرفون، مسألة هل يفتي قاعد لمجاهد، هل يفتي قاعد لمجاهد. فهو يقول هذه القاعدة قاعدة باطلة. الآن تعرفون هناك من يقول لا يفتي قاعد لأهل الثغور، لا يفتي القاعد من العلماء الذين هم خارج ميدان المعركة لأهل الثغور. تقول لك هذه أولا قاعدة باطلة غير صحيحة. الآن عموما القول بأن الذي يفتي لأهل الثغور هم فقط أهل الثغر، وأن العلماء الذين في خارج الثغر ليس لهم علاقة، هذا بإطلاقه نعم غير صحيح، وأنا أتفق معه أن هذا الإطلاق غير صحيح. لكن من العلماء الذين يستشارون من خارج الثغر؟ من العلماء الذين يستشارون من خارج الثغر فيما يتعلق بأمور الثغر؟ هم العلماء الملمون المتواصلون مع أهل الثغر المدركون لواقعه. يعني قولك أن العلماء يرجع إليهم حتى ولو كانوا خارج الثغر أيضا إطلاقها غير صحيح. يعني هناك إطلاقان كلاهما غير صحيح. القول أنه فقط الفتوى لأهل الثغر فقط لا غير، هذا غير صحيح. والقول بأن كل عالم خارج الثغر رأيه له وزنه أيضا غير صحيح. وإنما العالم الذي ينظر في رأيه ويرجع إلى اجتهاده ممن هو خارج الثغر هو العالم المتبصر بأحوال هذا الثغر، المتواصل مع أهله، المتواصل مع القائمين عليه، العارف بمداخل الأمور ومخارجها. نعم مثل هذا ينبغي أن يسمع له، مثل هذا ينبغي أن يسمع له وأن يؤخذ رأيه. وأما أن يقال أن أي إنسان عالم خارج الثغر رأيه يسمع وينظر فيه، ويكون هذا الرجل ليس له علاقة بأهل الثغر ولا يعرف أحوالهم ولا يتواصل مع قيادتهم ولا يعرف ماذا يحتاجونه من أمورهم وكيف طبيعة الصراع، هل هذا يسمع لرأيه؟ هل هذا يؤخذ بحكمه؟ هذا لا اعتبار له أيها الأحبة. فبالتالي قضية أن يقال أن العلماء خارج الثغور رأيهم معتبر، هذا على إطلاقه ليس بصحيح، بل ينبغي أن يقيد المعتبر رأي العالم المتبصر بأهل الثغر، العارف بهم، المطلع، المتواصل معهم. أمثال هؤلاء نعم يسمع رأيهم ويحترم وينبغي أن يشاوروا في أمور المسلمين. هذه قضية أولى أثارها. القضية الثانية التي أثارها طبعا، وفي ثنايا كلامه كان يقول أن أهل الثغور اليوم، يعني أنا حتى أنقل الكلام فتواه بالدقة يا رب، طبعا هو يعني للأسف من المقولات التي أطلقها، قال هي نصيحة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعثها إلى المسلمين والمسلمات في كل مكان حتى لا تضيع الحقائق الشرعية ولا تختلط الأوراق، لكن للأسف هو فعلا خلطها أكثر وأكثر. يا رب نسأل الله أن يهديه ويصلح شأنه يا رب. قال وإنما نبين هذا الأمر حتى لا يساق الشباب إلى قتال ليس قتالهم، وهذه حقيقة كلمة مؤسفة أن تصدر منه. قال أقول هذا الكلام حتى لا يساق الشباب إلى معركة ليست معركتهم. أليس الأصل أيها الشيخ الفاضل في مثل هذه الأوقات أن تقول لأهل غزة دماؤنا دماؤكم وأرواحنا أرواحكم، بدلا من أن تقول أقول هذه الكلام حتى لا يساق الشباب لمعركة ليست معركتهم، وكأن أهل غزة يعني هذه معركتكم يا أهل غزة، نحن إن شاء الله لكم بالدعاء، وأما أنتم إن شاء الله تدبرون أنفسكم بمعركتكم. هل هذا كلام يصدر من قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من مأرز الإيمان من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لأهل غزة ولشباب المسلمين لا نريد لكم قتالا ليس قتالكم، معركة ليست معركتكم؟ الله يصلح الحال. المهم قال فإن العلماء الكبار كانوا ولا زالوا أمنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في النوازل، وهذا كلام صحيح أن وجود العلماء مهم جدا، وأنه لا يجب أن يترك الأمر للشباب المندفع أو المتحمس، وهذا حق، لأن وجود الشباب المندفع المتحمس عادة ما يكون فتنه أكثر من خيره، لكن العبرة ستبقى من هم العلماء، يعني نعيد إلى الفكرة من هم العلماء. المهم أن يصال شباب الأمة من أن يساقوا إلى قتال ليس قتالهم باسم الجهاد، هذا من أب والله عز وجل أمر الأمة أن ترجع في أحكامها إلى علماء الأمة، هذا صحيح وهذا عام شامل في كل أمور الدين. وأما أهل الثغور فإن كانوا من العلماء، نعم هنا عند هذا النص قالوا أما أهل الثغور فإن كانوا من العلماء الذين يشهد لهم بالعلم ويحق لهم أن يفتوا في النوازل فهم من علماء الأمة، كلامهم ككلام علماء الأمة وينظر فيه هل هو صحيح بالدليل أو غير صحيح. أما إن لم يكونوا أهل الثغور بعلماء، وهذا واقع الأكثر، يعني هو الآن خلص ينزل النازلة أن أهل الثغور واقعهم في الأكثر أنهم ليسوا علماء، أما لم يكونوا علماء وهذا واقع الأكثر، أو كانوا من أهل الحزبيات المنحرفة، هذه كلمة شوية بدنا نوقف عندها الآن، يعني لابد هذه الضربات اللي تأتي هنا وهناك، إيش قصدك من أهل الحزبيات المنحرفة سيدنا الشيخ؟ يعني مثلا كانوا من الإخوان المسلمين، خلينا نكون واضحين هذا الذي تقصده، يعني ما حدا يعني يستطيع أن يخبئ مقصودك. الآن لو كانوا مثلا من الإخوان المسلمين وأنت تعتقد أنهم مبتدعة، طب ألست مثلا تأخذ برأي السيوطي وابن حجر وأمثال هؤلاء وهم علماء عندهم بدع في العقائد؟ يعني أنت تأخذ برأي الأشاعرة في مسائل الفقه مع أنهم عندهم بدع في العقائد، فهل بدعتهم بناء على وجهة نظرك طبعا هل هي أشد من بدعة الأشاعرة والماتريدية؟ هل مسوا أصول مسائل الاعتقاد؟ فقولك أنه لا عبرة بقولهم خاصة إذا كانوا من أهل الحزبيات المنحرفة، هذا كلام حقيقة غير صحيح. يعني حتى لو كان فرضا أنا بدي أتنزل معك، أنت تراهم مبتدعة تمام أهل هذا الثغر، الآن هل المبتدع في مسائل فقهية لا تمس بدعته هل لا يؤخذ بنظره؟ طب أنت تأخذ بكلام كثير من العلماء، يعني لو أردنا أن نصرد أسماء العلماء الذين كانوا أشاعرة أو ماتريدية وأنت تنظر في كتبهم وتنقل وتعلم وتدرس منها عبر القرآن، ستجد أنك تأخذ كثيرا من كلام مبتدعة لكن في مسألة لا تتعلق ببدعتهم. طبعا هو الآن سيكون السجال لا، أنه هذه المسائل التي يفتون بها هي بناء على بدعتهم، فأنا سأتجاوز هذه النقطة، لأنه أصلا يعني قولوا بأنهم أصحاب الثغر الآن هم أصحاب حزبيات مبتدعة وما شابه ذلك، هو أصلا يحتاج إلى نقاش في كثير من زوايا، لكن هذا الكلام غير دقيق في سياقه. طيب القضية الثانية التي يثيرها هي قضية أن القتال الذي يحدث هو قتال غير مشروع أصلا، بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يتم تحت راية ولي الأمر. الكلام الذي ينقل لن أتشعى في هذا الموضوع أكثر من ذلك، لكن الذي أعلمه ويعلمه الجميع وأصبح الأمر واضحا جدا أن المقاومة في غزة هي التي تلي أمر غزة، يعني لن أناقش فيه كثير من الأمور السابقة، مش موضوع الآن حتى لا نفتح على أنفسنا أبواب قد لا تغلق، لكن الذي يعلمه الجميع أن المقاومة في غزة هي ولي الأمر. إذا أنت لا تعترف بذلك وترى أن هناك أصحاب الضفة هم ولاة الأمر، هذه مشكلتك، هذا معناها أنك بعيد جدا عن فهم الواقع. المشكلة تعرف ما هي أحباب الكرام؟ المشكلة عندما يقولون عليكم أن هو يقول يجب أن يرجعوا إلى علماء الأمة الذين هم أمن لهم، طب أليس العالم يجب أن يكون فاهما بالواقع مدركا لطبيعة الأمر؟ شئت أو أبيت اعتبرهم مبتدعة الآن يا أخي، أنا مش موضوع الآن معك، الآن هؤلاء الذين أنت تراهم مبتدعة باتفاق الجميع والعقلاء والساسة بل حتى أمريكا تعرف أنهم هم من يفاوضون، من الذي يفاوض الآن؟ عفوا الآن المفاوضات التي تجري على الأسرع، من الذي يفاوض؟ جماعة الضفة هم الذين يفاوضون؟ ما أحد مطلع عليهم أصلا، فهم ولاة الأمر في غزة، فمحاولة إخراج أن هذا الجهاد الذي يقومون به الآن غير مشروع لأنه هو يقول أن أهل الثغر ما كان ينبغي لهم أن يقاتلوا دون إذن ولي أمرهم، وذقنا مقولة عن أحمد، هذه مشكلة التوظيف لنصوص السلف التي تقال عن في زمن ولي الأمر فيه مهتم بثغر المسلمين تمام، تسقط على واقع مختلف تماما في تفاصيله. فنقول له بعيدا عن كل الجدليات التي قد تقال في هذا الموضوع، ما يهمك أن تعرفه يا أيها الشيخ الفاضل أن هؤلاء أهل المقاومة هم ولاة الأمر وهم أصحاب القرار أولا وآخرا في هذا الموضوع، وبالتالي قولك إنه ليس مشروعا هذا كلام فاسد وتلبيس على شباب الأمة وتخذيل للشباب. وحقيقة يا إخواني أنا أقول هذا الكلام لأنني متألم جدا عندما أرى هذا الكلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينشر عبر الأثير ويوصل إلى مئات الآلاف من الشباب يسمعونه ويظنون أن هذا تأصيل العلماء، وهذا والله تأصيل فاسد. هذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن، هذه الفرقة، هذا التمزق. العلماء بعيدون عن الشعوب، وعلماء هنا يضربون على علماء هناك، وذاك يؤصل في جهة وذاك يتكلم في ميدان آخر، ثم بعد ذلك نقول لشباب الأمة التفوا حول علمائكم. أليس هذه والله كارثة أن يكون مثل هذا الكلام يسمع وينقل على أنه تأصيل شرعي؟ الآن يخوضون معامع ومعارك وملاحم تسجل، ثم نقول أن هذا ليس شرعيا لأنه لم يكن بإذن فلان أو فلان. هذا كلام في الحقيقة غريب. ثم بعد ذلك يقول إن طبيعة العالم المعاصر اليوم أصبحت كل دولة مستقلة بحدودها، وبالتالي كل دولة لها ولاة أمرها المختصون، وبالتالي كل دولة علاقتها بالدولة الأخرى من حيث الجهاد إنما هو جهاد طلب وليس جهاد دفع، وهذا غريب جدا. يعني الدول المسلمة اليوم مثلا، المسلم الآن مثلا في فلسطين أنت تقاتل جهاد دفع عن نفسك، الذي بجنبك في مصر علاقة بك فقط جهاد طلب. طبعا جهاد الطلب له شروطه وله التي تختلف عن شروط جهاد الدفع، ويقول هذا فقط جهاد طلب، فإذا لم يؤذن لك تبقى صامتا. يعني لو حدث في غزة ما حدث، لو دمرت البيوت فوق رؤوسهم، لو سفكت الدماء، أنت كمصري لا تستطيع تتدخل لأنه لم يؤذن لك. حتى لو لو رأيت إخوانك يحدث بهم ما يحدث، إخوان هل يعقل أن هذا هو دين الإسلام الذي عرفنا فيه أنه لا يقبل الضيم وأن المسلم يدافع عن حرمة أخيه؟ هو نفسه يقول قبل الفتوى أنه مما هو مجمع عليه أن أهل البلدة المسلم الذين اعتدي عليهم إذا لم يستطيعوا أن يدفعوا صائلة العدو فينتقل فرض العين إلى القرى التي حولهم، فإذا لم يستطيع القرى التي حولهم ينتقل الفرض حتى يعم جميع بلاد المسلمين. إذن كيف يكون، كيف سامحني أن تتطبع مع الحدود المصطنعة هذه مع سايس بيكو وجماعتهم وتقول لي بعد ذلك عن أخوة الإسلام والمسلمين؟ كيف تقول أن إذا البلد المسلم لو حدث ما حدث فإن كل بلاد المسلمين إنما هو جهاد وطلب، وقضية الدفع هذا فقط يتعلق بأهل البلد الذي هم فيه؟ هذا حقيقة أيضا من التأصيلات الفاسدة ومن التطبيع مع الواقع الذي نعيشه، من التطبيع مع الواقع الذي نعيشه. ثم بعد ذلك ختم الشيخ الفاضل كلامه بقوله يعني وهذا يعني في النهاية إنما هو تحصيل لشباب الأمة وتحريز لهم من أن يعني ينغمسوا أو يدخلوا في أمور يعني ليست لهم فيها شيء. ثم يقول ونقسم بالله أن لو فتح لنا جهاد مشروع لكنا في أوائل الصفوف. هذه يعني سأختم بالتعليق على هذه القضية قوله ووالله لو فتح لنا جهاد مشروع لكنا في أوائل الصفوف. ما سأختم به أن نقول هذا ليس اختيارك بل هو اصطفاء. عندما تقول في الختام ووالله لو فتح لنا جهاد مشروع لكنا في أوائل الصفوف، أقول لك هذا اصطفاء. أن يكتبك الله ممن يقاتل في سبيله هذا اصطفاء. سأل الله أن يثبتك في تلك اللحظات. يعني الإنسان في لحظة الرخاء سهل أن يقول والله ليرين الله ما أصنع وسأفعل. لكن إذا بعض الصحابة الكرام قالوا هذا الكلام وعندما وقعت غزوة أحد حدث شيء من البلبلة فعاتبهم الله سبحانه وتعالى، أنا لا أستطيع أن أقول كل أعلم ما في نفسي، لكن ما في داعي لهذه الجزميات والحتميات والله لا أكونن في أول الصفوف، وإنما نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يستعملنا، نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن لا نخذل، فإن الإنسان أيها الأحبة يخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه الاستبدال. إنما يعني خلاصة هذا الأمر حتى لا أطيل هذا الموضوع أن يعلم أيها الأحبة أن كثيرا ممن ينصب نفسه للفتوى اليوم ممن هم خارج هذه الأراضي الثغورة كثير منهم لا يعرف واقع الأمة، وأنا أقول لكم ذلك إخواني. الصراع اليوم صراع كبير، وهناك ليس مشروع واحد، هناك عدة مشاريع على أهل السنة والجماعة، المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني والمشروع الرافضي. ترى إخواني المشروع الرافضي مشروع خطير جدا، وما يحدث اليوم من مسرحيات بين إيران والولايات المتحدة هذه أمور يجب طلاب العلم أن يكونوا منتبهين. أمريكا إخواني سلمت إيران 4 عواصم عربية، سلمتها دمشق وسلمتها بيروت وسلمتها العراق وسلمتها اليمن. يعني لا تظنوا أن العلاقة، نعم قد يكون بينهم مناوشات هكذا كل واحد له مصلحته، لكن إياكم في لحظة من اللحظات يعني أن يخفى عليكم أطماع الروافض حتى في بلادكم، حتى في بلادكم، وأن يكون ما يحدث الآن وما يجري إنما هو تمهيد للروافض ليأخذوا قطعة أخرى من قطع أهل الإسلام. إخواني، المشروع الأعداء الأمة والصهيونية والماسونية العالمية مشروع ضخم، وبالتالي المشايخ وطلاب العلم يجب أن يكونوا على وعي ودراية، وأن يلتفوا حول بعضهم البعض، وأن لا يفتوا عضد بعضهم البعض. اليوم ما في مساحة أن تبقى تفت في عضد أخيك لأنك تختلف معه في جزئيات أو لا يوافقك في بعض الأمور. إخواني، سنؤكل جميعا إذا بقينا هكذا متفرقين. يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا وأن ينظروا في صالحهم، فإن جميع الأعداء يتربصون بهم. وكلما نحن يعني أنت لما تفتي مثل هذه الفتوى، هي لصالح من هذا الكلام؟ وهذا السؤال، هذا الكلام الذي قلته، هو من المستفيد من حقيقة؟ أنا هذا الذي أريد أن أعرفه. أليس الأصل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث رسائل النصر والدعاء؟ طبعا هو يقول نحن ندعو لهم ليلا ونهار وكذا، جزاك الله خير، الدعاء مطلوب، لكن موقعك الذي أنت فيه يقتضي منك شيء أعلى من ذلك، فما بالك أن تكون مخذلا؟ طبعا هو يشعر أن هذا الكلام سيتهم فيه بأنه تخذيل، فقول أنا لا أخذل وإنما أريد أن أضع النقاط على الحروف. لا، هو حقيقة هو تخذيل، وهو نوع من أشكال التثبيط ونوع من التأصيلات غير الشرعية، فضلا عن أن هذه الأمور تثبت أنكم لا تعرفون الواقع، فلا تطالب أهل الثغر بالرجوع إليك. طبعا الكلام الذي يقوله أهمية الرجوع إلى علماء الأمة الكبار، طب هم يعودون إلى علماء أمة يهتمون بشأنهم، يعودون إلى رابطة علماء فلسطين ورابطة العالم الإسلامي أو رابطة التعاون، يعودون إلى علماء. لما تقول يجب عليهم أن يعودوا إلى علماء الأمة الكبار، هنا سنضع خط كبير، من هم علماء الأمة الكبار؟ يعني عندما تقول لهم عليهم أن يعودوا إلى علماء الأمة الكبار، والكلام هنا النقاش في هذا المربع، من هم علماء الأمة الكبار الذي تطالب أهل الثغر أهل غزة أن يعودوا إليهم؟ هم يعودون كما قلت لهم رابطة علماء فلسطين ومشايخ من الشام ومن عدة من المناطق يعودون إليهم. إذا كنت تقصد علماء الأمة الكبار أنت ومن كان على فكرك، فإذا أنت يعني أسقطت المفهوم على نفسك، وإلا فهم قد يناقشونك إنه من قال لك أنك أنت من علماء الأمة الكبار. فأحيانا بعض العبارات الإطلاقات العامة قد لا تكون مفيدة في سياقها، وكأنك تشعر الناس في هذا الخطاب، والمشكلة هذا الخطاب كيف يتلقاه آلاف الشباب المسلم الذين يسمعون لهذا الرجل، أن أهل غزة الكرام لم يعودوا إلى علماء الأمة الكبار. أنت هكذا تقول أنهم لم يرجعوا إلى علماء الأمة الكبار. طب من هم أنا؟ قبل أن تسمع الدنيا أن أهل غزة لم يعودوا إلى علماء الأمة الكبار، أريد منك تحديدا علميا من هم هؤلاء العلماء، لأننا نعرف من حالهم أنهم يعودون إلى علماء يهتمون بأمرهم ويتواصلون معهم ويقومون على شؤونهم، يتواصلون مع هذه الطائفة. إذا كنت تقصد بعلماء الأمة الكبار أنت، هذا شيء آخر. يعني أنت تحصر الأمر في نفسك وفي من هو يدور في فلكك في هذه الطريقة في التفكير. طبعا سيكون النقاش للمستوى أعلى، لا أنا أقصد علماء الأمة المتمسكون بالسنة. طب هم يعودون إلى علماء أمة غير متمسكين بالسنة؟ هم يعودون إلى علماء متمسكين بالسنة، فسينتقل النقاش مرحلة أعلى، العبرة بالدليل، أليس هكذا سيقال؟ نحن عندنا أدلة أننا أهل السنة. أنت في النهاية لا تستطيع أن تحكم أنه أنت فعلا من فهم السلف، أنت تفهم السلف بطريقة ونحن نخالفك في فهمك لمنهج السلف. لا، هم من يتبع منهج السلف حقيقة وأنت مبتدع. أنا لو أردت أن أحاكمك، البدعة ليست فقط في جانب معين في الأشاعرة والأسماء والصفات، أنت مبتدع في فهم طريقة السلف، ولا تظن أن كل فهم أنت فهمته هو حكم على الأمة أنه هذا هو منهج السلف، ومن لم يفهم فهمي فقد خرج عن مذهب السلف. وأن هذه من أكبر الإشكاليات التي دخلت الفكر المعاصر، خاصة عند من يتبع أو من ينسب نفسه إلى منهج السلف، أنه يجعل فهمه للسلف حاكما على الأمة، تمام، ويكون فهمه خاطئا وتصوره غير صحيح، ثم من يخالفه يكون هو المبتدع الضال الخارج عن طرائق السلف. لا، وهذا غير صحيح، أنت فهمت السلف بشكل خاطئ، هذه مشكلتك، ولا تستطيع أن تجبر الأمة على أن يلتزموا قولك أنت باعتبارك أنت المعيار الذي يعاد إليه. هم لهم علماء، وعلماءهم كثير منهم أفاضل ونعرفهم، كان الشيخ عمر الأشقر رحمة الله تعالى عليه وغيره من مشايخ الأردن وغيره من المشايخ ممن يفتونهم ويعودون إليهم، وهؤلاء من علماء السلف. لماذا علماء السلف فقط أنت؟ فأحيانا بعض الدعايات هذه التي تخرج يجب طلاب العلم أن ينتبهوا لها. لما تقول أهل غزة لم يعودوا إلى العلماء الكبار، هذا غير صحيح الكلام، هذا غير صحيح، وهذا ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستسأل كيف اتهمت القوم وثبطت الناس عنهم وسودت صورهم وكأنهم مجموعة من الناس اللي يخرجون هكذا عبثا من دون العودة إلى كلام أهل العلم. هم يجتهدون ولهم لجانهم ولهم علماؤهم ولهم من يعود إليهم، هناك مشايخ كثر في العالم الإسلامي ممن يفتونهم، تمام؟ فليست العبرة بدائرة ضيقة يجب عليهم أن يعودوا إليها. ثم لو أردنا أن ننظر في الواقع الذي أفتيتم فيه، يعني سأختم بهذه القضية، لو نظرنا في الواقع الذي أفتيتم فيه، ننظر إلى يعني حرب اليمن، ماذا كانت نتائجها عندما جمعتم الأقلام والخيل والرجل من أجل الإفتاء بحرب اليمن؟ ماذا كانت النتيجة؟ دمرت اليمن وبقي الروافض وفتتت وقتل علماء أهل السنة، قتلوا علماء أهل السنة في اليمن قتلا، تمام؟ ولم يتحقق أي شيء، كان هذا بفتاويكم أن هذه غزو مبارك وأن هذا. إذن هل أنتم تفهمون الواقع عندما تقول لأهل غزة عودوا إلى علماء الأمة الذين يفهمون الواقع؟ أنت حقيقة لم تثبتوا لنا أنكم تفهمون الواقع، هذا الكلام يشهد له الواقع أنكم لا تفهمون الواقع، وأن ما حدث في أراضي اليمن الإخوة مما حدث من تفتيت لليمن وتدمير لها وتشريد لأهلها، ثم بعد ذلك تقول لأهل غزة أن يعودوا إليكم. أظن أن هناك كثير من الإطلاقات وكثير من الأمور يجب أن نفهمها، لكن بعد كل ذلك أيها الشباب، ما هو الحل؟ هل الحل أن نترك الأمر طبعا لشباب مندفعين متحمسين هم الذين يقودون المرحلة؟ أيضا الجهة المقابلة كلا، لأن أيضا الشباب المندفع المتحمس كوارثه أيضا شديدة، وينتج عنه من الغلو ومن الأفكار الخاطئة ما يخشى منه. فخلاصة الأمر، إذن ما هو الحل؟ الحل أن ننتج علماء حقيقة ربانيين، أنتم الحل. يعني علينا أن ننتهي من هذا النوع من الجيل الذي يفكر بهذه الطريقة، وننتج للأمة علماء على قدر مسؤولية هذه الأمة، يعيشون واقعها ويفهمون شرع ربها ويعيشون مع الشعوب وعندهم رجولة وعندهم ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إنتاج عالم رباني هو مشروع كبير، إنتاج عالم بحجم الأمة يحمل همها ويرفع لواءها مشروع كبير، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشباب المندفعين، لا يمكن أبدا بشكل من الأشكال الاعتماد عليهم، لأن الويلات تكون كبيرة، وفي نفس الوقت كثير من النماذج الموجودة الآن نماذج مشوهة للأسف، ممن هم يتصدر للعلم ويفتون بفتاوي تفت في عضد الأمة وتزيد تمزيقها وتفتيتها، مع أن العدو يتربص بنا، العدو يتربص بنا من كل مكان، ونحن ما زلنا نناقش والله أهل غزة هم أهل مبتدعة ولا مش مبتدعة، وهل يعني يثبطون لا يثبط عنهم. مثل هذا الأمر حقيقة مشكلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي فيها. طيب حتى لا أطيل في هذه القضية، نعود إن شاء الله إلى هذا الكتاب، وهو كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وأظن انتهى بنا المسار إلى أين؟ إلى قضية نعم اللي هي كانت مسألة العقوبات القلبية، العقوبات القلبية ذكرنا مجموعة من العقوبات القلبية وما زال ابن القيم يذكرها تباعا. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، انصر إخواننا المستضعفين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن العقوبات التي رتبها الله على الذنوب، قال: ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل السافلين، وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات، حول السفليات والقاذورات والرذائل. طيب إذا من عقوبات القلب أيها الأحبة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، أن يخسف بالقلب. قال من العقوبات القلبية أن الله عز وجل يخسف قلبك. طيب ما معنى أن الله عز وجل يخسف قلبك؟ قال فيخسف به إلى أسفل سافلين، وعلامة الخسف أنه لا يزال جوالا، يعني حتى تعرف أن هل قلبي مخسوف به أم ليس مخسوفا به، انظر في الأفكار التي تجول في خاطرك. إذا رأيت الأفكار التي تجول في خاطرك هي أفكار الشهوات والجنس وعلاقة بمحرمة وما شابه ذلك، هذا معنى قوله إذا رأيت قلبك يدور حول هذه القاذورات فاعلم أن قلبك مخسوف به والعياذ بالله. الآن كل واحد فينا أدرى بخواطره، صحيح؟ وأدرى يوميا ماذا يجول في ذهنه إذا أوى إلى فراشه، إذا استيقظ، إذا ذهب إلى العمل، إذا كان في أي مكان. ما هي الخواطر؟ هل خواطر وخواطر إيمانية، خواطر في العبادة، خواطر في الاستغفار، خواطر في ذكر الله سبحانه وتعالى، خواطر في حمل هم الأمة والتفكير بشؤونها، أم خواطرك هي الشهوات والرذائل والجنس والعلاقات المحرمة والصور، وتفكر بشورة معينة وهيئة معينة وتتمنى الوصول إليها؟ ما هي خواطرك؟ هذا الذي سيحكم هل قلبك مخسوف أم ليس بمخسوف. لذلك قال اقرأ: وعلامة أنه مخسوف به، قال رحمه الله تعالى: وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقادرات والرذائل. طبعا يقصد السفليات والقادرات والرذائل هي الأفكار الرديئة اللي تكلمنا عنها. نعم. قال رحمه الله: كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول العرش، ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. الحش يعني الشيء القذر. تمام. قال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة، يعني القلوب والعقول لابد وأن تجول. ما في إنسان قلبه ساكن لا يجول، كل إنسان ما دام مستيقظ منتبه لابد وأن له طحنا ولابد له خواطر تأتي في ذهنه. فهناك من تكون خواطره إيمانية خيرة بركة فيها نفع لنفسه وللمسلمين، وهناك من تكون خواطره كما قال نحو الحش، كلها تفكير بالمعاصي وسبل الوصول إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. هذا أيضا من عقوبات القلب والعياذ بالله، أن يمسخ قلبك. والمسخ يعني أن يتحول من صورة إلى صورة أخرى، هذا معنى المسخ، أن يتحول من صورة إلى صورة أخرى. والمراد أنه يتحول من قلب إنساني إلى قلب حيواني، هذا الذي قصده ابن القيم رحمة الله عليه بمسخ القلب، أن يتحول من قلب إنساني أراده الله أن يكون مكانا ومحلا للأفكار الطيبة ولذكره وللإيمان، فيصبح قلب حيواني شهواني لا يفكر كما قلنا إلا كما تفكر الدواب بقضاء وطرها وشهوتها. نعم. قال رحمه الله: فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به. يعني بعض الناس قلبه يصبح قلب خنزير والعياذ بالله لشدة شبه به، وهذا قلب الخنزير يقولون قلب لا يغار، قول الخنزير من صفاته الأساسية أنه لا يغار، وما أكثر الذين لا يغارون على حرماتهم ولا بناتهم ولا شيء، فهذا قلبه مسخ على صورة قلب خنزير. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما يمسخ على خلق كلب، على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. كل حيوان باعتبار الصفة الأشهر فيه نقول مسخ عليه. يعني مثلا الحية ما هي أشهر صفة فيها؟ نعم، يعني فيها نوع من الخبث مثلا، أيوة، أو إيش يعني المكر خلينا نقوله. فمثلا لما يكون إنسان بطبيعة مكار ويتربص للناس نقول والله هذا قلبه مسخ على صورة قلب حية. تمام. الحمار مثلا إيش أبرز صورة فيه؟ الحمق، الحماقة. فلما تجد رجل أحمق ومتبلد تماما نقول والله هذا مسخ قلبه على قلب حمار، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: هذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتوسط، من يتوسط في ثيابه كما يتوسط الطاووس في ريشه. نعم. قال: ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، يعني معناته يتباهى يعني ويتبختر وطيب خيالاء. نعم. قال: ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك. قال: ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. فقد شبه الله تعالى هذا تفسير سفيان بن عيينة لقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما معنى هذا تفسيره؟ طبعا ما معنى أمم أمثالكم؟ أي أنكم، أي أن هؤلاء البشر قلوبهم وأحوالهم تشبه كل واحد منهم على نوع من الدواء. فهناك من صفاته كصفات الغنم بكذا وكذا، منهم من صفات الخنزير، منهم من كصفات الحمار، ومنهم من كصفات الطاووس، منهم من كصفات الديك. فهذا معنى إلا أمم أمثالكم، أي البشر أحوالهم وصفاتهم كل منهم على صنف على حسب الحيوان الذي تشبه به. نعم. قال رحمه الله: وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة، وتقوى هذه المشابهة باطنة حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. المسخ إذن يبتدئ من القلب، وقد لا يظهر ابتداء على الجوارح، لكن مع المداومة واستمراء حالة المسخ هذه وعدم معالجتها تبدأ تظهر على تصرفاتك وعلى جوارحك، وقد تظهر ابتداء بشكل خفيف لا يراه إلا أصحاب الفراسة، ويدركون أن فلان سلوكه ليس سلوكا طيبا أو له مقاصد من هذه السلوكيات، إلى أن تصبح ظاهرة جلية للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة. فإن اليهود ماذا حولهم الله؟ إلى قردة وخنازير، لأن قلوبهم هي كانت قلوب قردة وخنازير، فلما استمرأوا صفات القردة والخنازير في قلوبهم ختمهم الله ومسخهم بأجسادهم على هذه الصورة في قصة أصحاب السبت. نعم. قال رحمه الله: ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. نعم، جاء هذا في بعض الآثار في آخر الزمان أن الله يمسخ بعض هذه الأمة إلى قردة وخنازير، وإن كان الأثر ناقش فيه بعضهم. نعم. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخصوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. هذه جيد، هذه العبارة، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، وهذه مهمة لطالب العلم، لا تفتن بثناء الناس عليك، فقد يكون قلبك مخصوف وقد يكون قلبك ممسوخ، وقد تكون في أتم البعد عن الله سبحانه وتعالى، وأنت فقط مفتون بأن الناس لا يعرفون باطنك ولا يعرفون خباياك. الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، يكفي أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها ويعلم سرائرك، فإياك أن تفتن بثناء الناس عليك وتظن أنك بمجرد ذلك صالح وأن هذه أمارة التوفيق، فتستمرئ المعاصي والذنوب في الخلوات، ثم تأتي في الجلوات فتتظاهر بالصلاح فيثني الناس عليك، وتبقى هكذا متطبعة: إذن أنا بخير ما دام الناس حولي ويثنون علي، إذن أموري تسير بالاتجاه الصحيح وأنت في الاتجاه الخاطئ. نعم. قال رحمه الله: وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة، ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم العقوبات حقيقة، أن تصبح ترى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من أخطر ما يمكن أن يبتلى به طالب العلم أو حتى العالم المتصدر للناس، انتكاس الصورة والتشوه بحيث يصبح يرى الباطل هو قمة الحق فيدافع عنه ويعيش حياته يدافع عن باطل، ويرى الحق الذي يريد الله حق باطلا فيبقى يصرف الناس عنه ويصدهم عنه. هذا من أعظم الأمراض التي يمكن أن يبتلى بها القلب، تشوه الصورة بحيث لا تصبح ترى ما يريده الله حقا. نعم. قال رحمه الله: ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. وهذا يكثر كما قلنا في من ينسب إلى العلم، هذه القضية الأخيرة حقيقة، يعني لأن كثيرا من الناس ينصر بدعته، ينصر باطله، ويحسب أنه ينصر الهدى، يبقى طوال عمره يؤلف ويصنف وينزل المقاطع وكذا على فكرة، وهي في قمة الضلال وقمة البطلان، ويحسبون أنهم يحسنون صنعة. فالإنسان يستعيذ بالله أن يختم على قلبي لهذه المرحلة، ودائما كن وقافا عند كتاب الله سبحانه، كن وقافا عند الحق باحثا له. شوف الله عز وجل إذا رأى عندك صدقا في البحث عن الحق ورغبة في الوصول إليه، وأنك لا تهتم بكلام الناس وإنما يهمك أن تصل لمراد الله، يعينك الله في الوصول إلى الحق وينور بصيرتك. هذه قضية مهمة جدا. قال رحمه الله: ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وحجاب القلب، وحجاب القلب عن الله في الدنيا هو أنك لا تستأنس بذكر الله. ما معنى أن يحجب قلبي عن الله في الحياة الدنيا؟ أنني لا أستأنس بالله، إذا خلوت بالله سبحانه وتعالى لا أشعر بالأنس، لا أشعر بالراحة، لا أشعر بالخشوع. إذا دخلت في الصلاة لا أخشع، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى لا أخشع، إذا مارست أي عبودية في خلوة لا أخشع. وهذا يدل على أن هناك حجاب بين قلبك وبين الله، هذا يدل أن هناك طبقة كثيفة على قلبك تحجبك عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فأصحاب القلوب الحية الذين كشف لهم الغطاء يأنسون بذكر مولاهم وينقطعون لمناجاته، بل يحبون الخلوات على الجلوات بين الناس. لو صفى حبك لله سبحانه وتعالى لما آثرت مجالسة المخلوقين، لو صفى حبك لله سبحانه وتعالى ولو انكشف الغطاء حقا لما كنت هكذا منهمكا في مجالسة المخلوقين، بل كان لك ورد من الأنس والخلوة بالله سبحانه وتعالى. لكن كلما ازدادت الكثافة والبعد والحجب بينك وبين الله، كلما شعرت أنك بحاجة إلى المخلوقين، وكلما شعرت أنك لا تستطيع الجلوس وحدك. ذلك مهم جدا أيها الأحبة، أن تتفقد قلبك في الخلوات. هل أنا إنسان إذا خلوت وحاولت أن أتحدث مع الله سبحانه وأن أناجيه، هل أنا أشعر بالأنس ولا سريعا أشعر بالضجر والملل وأريد أخرج من هذه الحالة وأعود إلى الجوال والفيسبوك والتواصل الاجتماعي؟ بعض الناس أحباب الكرام فقط امنعوا 5 دقائق عن الجوال بمرض، أليس كذلك؟ امنعوا 5 دقائق عن الجوال يصبح يحك جسده ويحك يده ولا يعرف ماذا يفعل. لماذا؟ لأنه لم يعتد أن يستأنس بالله، وإنما اعتاد أن يكون أنس بماذا؟ بالمخلوقين. ونعم يعني قد لا يكون اليوم للأسف سهل حتى التواصل مع المخلوقين، كان قديما التواصل بالمجالس المباشرة. اليوم أنت تجول في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا عبر هذه الشاشة. فإياك عبد الله أنك تكون من الناس الذين لا يعرفون الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. حاول يوميا على الأقل نصف ساعة، ساعة يكون لك ورد بعيد عن الجوال، وهكذا تنقطع عن البشر ويكون جلوسك مع الله سبحانه وتعالى، خاصة مثلا بعد الفجر إلى الشروق أو ساعة السحر. المهم حاول، أنه هذا سيكشف لك عن قلبك، سيكشف هل أنا عندي حجب ولا ما عندي حجب عن الله سبحانه وتعالى. لأنه كثير من الشباب ولا يعرف المشكلة، ليه؟ لأنه ما جرب نفسه في الخلوات، هو مش عم بعطي نفسه فرصة يخلو، هو لا يعطي نفسه فرصة ليخلو مع الله ليكتشف هل القلب فيه هذا المرض أو هذا الداء أو لا يوجد فيه. فأنت جرب نفسك، اجلس لك هكذا ساعة وانظر خلال هذه الساعة كم استطعت أن تركز في علاقتك مع الله سبحانه، دعاء ومناجاة واستغفارا وإقبالا. إذا شعرت بعد 10 دقائق 5 دقائق إنك هكذا مللت وتعبت وارهقت، معناته في مشكلة. إذا شعرت إنك مش قادر تخلو مع الله سبحانه وتعالى، معناته تدارك قلبك، معناته الدنيا أخذتك والعلاقة مع المخلوقين غلبت عليك ومعاصيك أصبحت حجابا كثيفا. فلازم تدخل نفسك في هذا الاختبار لتكتشف طبيعة المرض. نعم، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. قال: ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه.

مجرد أنك تملك بيت واسع أو سيارة، كل هذا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، الفيلا الكبيرة ولا البيت الصغير، السيارة موديل السنة أو السيارة موديل التسعين، ترى هي نفسها هي فقط لذة الجديد. كم تجلس أسبوع أسبوعين ثم ينسى، كل جديد تبلى لذته، كل جديد تبلى لذته. لو تزوجت امرأة من أنفس نساء الدنيا، بعد شهرين ثلاث تصبح صديقة يعني. تمام، يعني هي الحياة هكذا، كل جديد له يعني مقدار معين من اللذة، ثم بعد ذلك تذهب رونقه. حتى يعرف الإنسان أن السعادة واللذة التي لا تبلى وتبقى تتجدد ويبقى الإنسان يشعر معها بالراحة هي لذة الأنس بالله سبحانه، هي اللذة الوحيدة التي لا تبلى ولا تخلق. وكل لذات الدنيا مع الوقت تبلى وتخلق، نساء، سيارات، أموال، قصور، كل شيء له فترة معينة ثم يصبح تلقائيا شيئا طبيعيا. وأظن كل واحد منكم أكيد اشترى شيئا جديدا، استعمله، التذ به، ثم بعد ذلك أصبح شيئا تلقائيا وما عاد يشعر بلذته. أما الأنس بالله وذكر الله سبحانه فلذته تبقى تتجدد في كل حين ولا تبلى. هذه النعمة هي التي عليك أن تقاتل من أجل الوصول إليها، وهذه اللذة هي اللذة الحقيقية التي يعيش من أجلها الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى، وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني ما معنى هذا الكلام؟ وهذا نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قاله في سجنه، نسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قاله في سجنه، قال تمر في القلب ساعات من الأنس بالله وأنس ولذة المناجاة ما لو كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة التي أنا فيها الآن لقلت إنه لنعيم عظيم. تخيل يعني هذا الإنسان إخواني الذي علاقته بالله وطيدة وأنسه بالله عالي يصل إلى مرحلة أنه يمكن أن يفكر بهذه الطريقة. طبعا أنت تخيل أن شيخ الإسلام قال هذه العبارة في السجن، يعني في المكان الذي يتوقع فيه الضجر ويتوقع فيه الملل ويتوقع فيه السآم، هو يقول لشدة ذكره لله وارتباطه بمولاه، يقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أنا فيه الآن لكفى به نعيما. إذن نعيم الأنس بالله إخواني هذا نعيم نحن نتحدث عنه وننظر حوله، لكن محروم من لم يتذوقه، محروم من لم يتذوقه. الكلام عنه سهل، لكن أن تتذوقه هذا هو الذي عليك أن تقاتل من أجله. قال رحمه الله، وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقصدون بهذا أكثر من شيء، يقصدون الرضا بالقضاء والقدر، ويقصدون في هذا السياق بجنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي جنة الأنس بالله. من لم يدخل جنة الأنس بالله في الدنيا لم يدخل جنة الله في الآخرة، هذا مرادهم. وإنما طبعا إنما المقصود من هذه العبارة يلحب أن تحث الخطى لتحقق الأنس بالله، ليس المقصود حرفيتها حتى لا نحمل الناس فوق طاقتهم، وإنما المقصود أن الإنسان أيها الأحبة عليه أن لا يحرم نفسه من هذه الجنة وأن لا يحرم نفسه من هذه السعادة. ترى الإنسان قد يكون كما حال إخواننا في من أهل غزة الآن تحت قصف ويسومونهم سوء العذاب وفي مشقة شديدة وانقطاع الماء والكهرباء والوقود، ولكنه سعيد. سعيد لماذا؟ بعلاقته بالله سبحانه وتعالى وأنه مرتبط بمولاه. هذه العلاقة التي مع الله والأنس بالله والثقة بالله هذه تغنيك عن كل الدنيا، ولو مت وأنت في مكانك تموت وأنت سعيد وراضي عن الله تمام الرضا. من دخل هذه الجنة هذا سيدخل جنة الآخرة بإذن الله. قال رحمه الله، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، وهذا يدل أيضا أن من يعني من مفهوم جنة الدنيا مجالس العلم الذي أنتم فيها، من مفهوم جنة الدنيا وما قلنا الأنس بالله وذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله ومن الأنس بالله مجالس التعلم، تعلم العلوم الشرعية سواء في الفقه والعقيدة أو السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سماها؟ رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني انزلوا فيها وانكثوا فيها. فقالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني مجالس العلم. نعم. قال رحمه الله، ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هو في هذا الكلام الجميل في تفسير هذه الآية، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله هذا ليس فقط في الآخرة بل والله هذا في الدنيا أيضا، إن الأبرار لفي نعيم الأنس بالله ولذة مناجاته والقرب منه والسعادة والرضا بقضائه وقدره والقناعة والطمأنينة بوجوده، وإن الكفار لفي جحيم، وهذا في الدنيا قبل الآخرة، الخوف والرعب والقلق والتتايع على الدنيا والخوف على الدينار والدرهم والانتحار والاكتئاب والأمراض النفسية والطلاق وكل ما هم فيه جحيم. المؤمن أيها الأحبة هو في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، والكافر في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. فهم الآية بهذه الدائرة الواسعة يعطيها أبعاد إيمانية أكبر وأعلى. نعم. قال بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. طبعا يقصد دورهم الثلاثة إيش أيضا؟ الدنيا والبرزخ. القبر، يعني الدنيا والقبر والآخر. نعم. قال وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. مجرد سلامة صدرك على إخوانك المسلمين هذا والله نعيم. بعض طلاب العلم والله يعاني من مشاكل، بل حتى بعضا يصل قد يكون يصل إلى عالم قد يكون يعاني من مشاكل في سلامة الصدر على المسلمين. إخواني سلامة الصدر على المسلمين وأن تبيت وليس في قلبك شيء على إخوانك وأن تكون صادقا في حبهم ونصرتهم ونصح لهم هذا والله من النعيم العظيم. لأنه الذي في قلبي حسد أو غل أو حقد أو هدفه أن يسقط فلان أو ينزل فلان هذا مسكين، هذا متوتر وتعبان ومتشنج أموره صعبة ودائما فقط يفكر كيف بدي أخطئ فلان، كيف سأبدع فلان، كيف سأسقط فلان، كيف أتتبع عثرات فلان، أريد أن أتتبع عثرات الشيخ الفلاني حتى أسقطه تماما وسأبقى أخذ له المقتطفات والمقتطعات وكذا لأثبت لكم أنه مبتدع ويبقى، وهذا ينزل في الجماعة الفلانية وهذا في الجماعة الفلانية وهكذا. إخواني المسلم الذي هو سليم الصدر على إخوانه مرتاح وهذا من النعيم. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا ينكر البدعة عندما تكون بدعة، لكن عندما تتكلم عن البدعة أو تنكر البدعة فتش قلبك، هل أنكرها فعلا لأنني أريد لإخواني أن يصلوا إلى الصواب وأريد أن أنقذهم من الجهالة، أم فقط أنني أريد أن أسقطهم وأن أبين عورهم وأن أبين أنني أنا صاحب الحق. يعني أحيانا قد يكون الكلام واحد لكن الدوافع مختلفة، صحيح؟ قد يكون الكلام واحد قاله الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني لكن تختلف الدوافع، هذا قاله لإظهار أنه صاحب حق وأن هؤلاء لا يفهمون ولا يعقلون، وهذا قاله حرصا وشفقة على إخوانه من أن يقعوا في سخط الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الكلام واحد لكن القلوب والدوافع التي أنتجت الكلام مختلفة. فسلامة الصدر على المسلمين والله من أعظم الخصال التي ينبغي أن تقاتل عليها يا طالب العلم، من أعظم الخصال التي ينبغي أن تقاتل عليها. نعم. قال رحمه الله وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب يعني هذا السليم من أجمع الكلام الذي تفسر به القلب السليم. يعني لو هكذا كلفت ببحث في تفسير قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ما هو القلب السليم؟ ما ذكره ابن القيم هنا يجمع هذه المعاني. قال القلب السليم هو، أعيد مرة أخرى، قال رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره. سلم من كل آفة في العقائد أو في السلوك تبعده عن الله، لأنه هو أتى بهذه العبارة بعد ذكر الشرك والغل والحقد. معنى قوله فسلم من كل آفة، آفة في العقيدة أو في الأخلاق، فكل من سلم من آفات العقائد والأخلاق فهذا من القلب السليم. ثم قال وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله. الآن نصوص الكتاب ونصوص السنة كثير من الناس يعارضونها بماذا؟ بالشبه. فمن سلم من هذه الشبهات التي يعارض بها النصوص الشرعية فتلقى النصوص بالتسليم، هذا أيضا أتى الله بقلب سليم. اليوم تجلس مع إنسان يقول لك يا أخي أنا مش مقتنع أن الحجاب واجب، أو مش مقتنع أن الربا حرام، أو مش مقتنع بكذا وكذا، ما زال عنده شبهات تجاه النصوص الشرعية. فإذا سلم قلبك للنص الشرعي فتقبله وخضع له وقبله، هذا من علامات القلب السليم. أيضا ثالثا من علامات القلب السليم ما هي؟ قال ومن كل شهوة تعارض أمره. نعم، إذا استطعت أن تقاوم كل الشهوات التي تعارض أوامر الله سبحانه وتعالى وتوطن نفسك على الطاعة والانقياد، على غض البصر، على كف الأذى، على ترك الغيبة، على ترك النميمة وهكذا، فقد سلمت أيضا، أو هذه من علامات القلب السليم. نعم. قال وسلم من كل إرادة تزاحم مراده. وسلم من كل إرادة تزاحم مراده. الله عز وجل له مرادات منا، أليس كذلك؟ أراد منا سلامة العقيدة، أراد منا ترك كذا وكذا من المحرمات، أراد منا فعل كذا وكذا من المأمورات. في كل ساعة وفي كل حين لله مراد. أنت إذا كان مرادك موافقا لمراد الله ومتتبعا له فقلبك سليم، وإذا كان مرادك مخالفا لمراد الله فقلبك فيه دخن. تمام. لذلك الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا استطعت أن يصل مرادك وهواك أن يكون تبعا لمراد الله فأنت في سلامة وخير. هذه المرتبة التي يتكلم عنها. نعم. قال وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. وسلم من كل قاطع. القواطع هي ماذا؟ القواطع هي الخطرات الرديئة والأفكار السيئة والمعاصي والذنوب، هذه هي القواطع التي تقطع عن الله سبحانه وتعالى. إذا سلمت فهكذا حصلت خصال القلب السليم. نعم. قال رحمه الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة وفي جنة يوم المعاد. لكن الوصول لهذا القلب أنتم تلاحظون خصاله كثيرة حتى أستطيع أن أصل إليها، يحتاج إلى عمل، وأن يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى محاسبة. ليس من السهل، يعني أليس هكذا شيء يتولد فجأة أن تجد قلبك قلبا سليما؟ هذا شيء يحتاج إلى ثمن يدفع. القلب السليم هذا مشروع حياة، مشروع عمر تقدم لله سبحانه وتعالى حتى تصل إليه، وليس شيئا يحصل هكذا فجأة. تمام. نعم. قال رحمه الله ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. نعم. قال من شرك يناقض التوحيد. الآن سيعطيك هذه القاعدة، أنه لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. أولا من شرك يناقض التوحيد. ثانيا قال وبدعة تخالف السنة. أن يسلم من البدع، والبدع أشد من المعاصي، لأن صاحب البدعة يعتقد نفسه على خير فيصعب أن يتوب، لكن صاحب المعصية هو يعلم أنه يعصي فيتوب ويحاول أن يصلح، فلذلك دائما البدع أصعب من المعاصي. نعم. قال وشهوة تخالف الأمر وغفلة الأمر، يعني أن يسلم إذن كما قلنا من شرك يناقض توحيد الله، وأن يسلم من البدع التي تخالف السنة، وأن يسلم من الشهوات المحرمة التي تخالف أوامر الله، وأن يسلم من غفلة تناقض الذكر، لأن القلوب يا قلب غافل يا قلب ذاكر، فلا بد أن يكون قلبك ذاكرا وأن تسلم من الغفلات. نعم. قال وهوى يناقض التجريد والإخلاص. نعم. ويجيه أيضا أن أخيرا أن يسلم من ماذا؟ من الهوى الذي يناقض ماذا؟ التجريد. أن التجريد ما هو؟ أن يتجرد قلبك لله سبحانه بالكلية، وألا يكون له حظ ونصيب على خلاف مراد الله. نعم. قال رحمه الله وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر، ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته. يعني الشرك والبدعة والشهوة والغفلة والهوى، هذه الخمسة ما هي أيها الأحبة؟ قال هذه هي الحجب التي تحجب قلبك عن الله. ومر معنا قبل قليل قضية أن تحجب عن الله في الدنيا، هذه الأغلفة التي تحرمك من الأنس بالله والقلب السليم. قال رحمه الله ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها،

من الشريعة في هذه الحياة الدنيا شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال ونصب للمؤمنين حوضا يوم القيامة يشربون من بإزاء أي بمقابل أنهم شربوا من ماذا؟ من حوض الشريعة، أي أنهم نهلوا من علوم الشريعة وفنونها. نعم. قال وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه ها هنا، فانظر إلى الآخرة كأنها رأي العين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. قال رحمه الله فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول أصلها نوعان، ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان اكثر الله عن فلسفة الذنوب. بعد أن أنهى الحديث عن آثارها في عشرات الصفحات التي مضت سيشرع الآن في بعض المباحث المتعلقة بطبيعة الذنب ما هو، يعني لو أردنا هكذا أن ندقق بالكاميرا ما هو طبيعة الذنب أو المعصية التي تصدر من الإنسان. هذا تصنيف حقيقة جميل يذكره علماء السلوك، يعني ليس أول من ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، وإنما ذكره الغزالي وغيره، ولكنه مهم جدا أن يعرف الإنسان منشأ الذنوب، من أين تنشأ، ما هي الأمور التي تخرج مثل هذه الأخلاق. فيقول اعلم أن الذنوب نعم أصلها نوعان، يعني الذنوب ما هي؟ إما ترك شيء أمرك الله به واجب، أو فعل شيء نهاك الله عز وجل عنه على سبيل التحريم. تمام؟ لما نقول ترك المأمور أي المأمور الواجب، لأنه ترك السنة أو المستحب لا نستطيع أن نقول أنه معصية، لا نستطيع أن نقول أنه معصية إلا إذا هجرت السنة كلها، نعم هنا نستطيع أن نقول أنك عصيت، لكن مجرد ترك أفراد المستحبات ليس معصية. فقوله ترك المأمور أي الواجبات، وفعل المحظور أي المحرمات، هذه هي طبيعة المعاصي ابتداء. نعم. قال وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. نعم. وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر. نعم. أبوي الجن والإنس، آدم عليه السلام ابتلي بماذا؟ بفعل مأمور ولا ترك محظور؟ الله نهاه أن يأكل من شجرة فخالف، فإذا هو أين مشكلته كانت آدم؟ نهاه عن شيء ففعل المحظور، لا هذا المراد، نهاه عن شيء ففعل المحظور، فمعصيته من أي جنس؟ فعل المحظور. وأما أبو الجن من هو؟ إبليس. فماذا مشكلته؟ أمره الله بالسجود فلم يسجد، فمعصيته من جنس ماذا؟ ترك المأمور. فهذا معنى قوله وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبوي الجن والإنس، فإن أبو الجن إبليس معصيته العظمى ترك المأمور لما رفض الخضوع والسجود لآدم، وأما آدم عليه السلام فمشكلته كانت رضي الله صلى الله عليه وسلم في فعله للمحظور. نعم. قال رحمه الله وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. ممتاز. إذن ترك المأمور أو فعل المحظور كلاهما إما أن يكون في أعمال الجوارح وإما أن يكون في أعمال القلوب، لذلك ماذا قال؟ قال وكلاهما أي ترك المأمور أو فعل المحظور إما أن يكون في مخالفة ظاهرة تبرز على الجوارح، وإما أن يكون في أعمال القلوب الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله. طيب. قال وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه. على تقسيم آخر، وترك المأمور وفعل المحظور منه ما يكون في علاقة بينك وبين الله، ومنه ما يكون ترك مأمور أو فعل محظور في العلاقة بينك وبين الناس، أليس كذلك؟ فهذا أيضا تقسيم آخر. نعم. قال وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. معنى هذا الاستدراك أنه قد يقال أنه تقسيمكم المعاصي أنها معاصي حق لله ومعاصي حق للمخلوق، أليس المعاصي التي هي حق للمخلوق ترجع في النهاية أنك عصيت الله فيها أيضا؟ يعني أنا لما أظلم مخلوق أنا أيضا مش بكون عصيت الله، فعاد كله لله. فماذا يقول؟ يقول وكلامك صحيح، يعني الاعتداء على المخلوقين هو عصيان لله سبحانه، لكن إنما سمي حق للمخلوق باعتبار أنك يجب أن تستسمح من المخلوق، يعني المعصية اللي بينك وبين الله تستسمح أنت من الله سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى أحد. لكن إذا كانت معصيتك هي اعتداء على حق المخلوقين حتى يسامحك الله سبحانه، فإن عليك أن تطلب السماح من هذا المخلوق الذي أذيته. فمن هذا الاعتبار جعلت هذه المعصية من حق المخلوقين، وهناك نوع آخر من حق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. وهذا تقسيم آخر، يعني لاحظوا، إذا نقول المعاصي إما ترك مأمور أو فعل محظور، ثم هذا ترك المأمور أو فعل المحظور ينقسم بعدة تقسيمات، فينقسم باعتبار محله إلى ما هو ظاهر على الجوارح وإلى ما هو باطن في القلوب، ثم ينقسم تقسيما آخر باعتبار متعلقه إلى ما هو متعلق حق الله وإلى ما هو متعلق بحق المخلوقين، ثم الآن سيقسمه باعتبار طبيعته إلى أربعة أقسام: معاصي ملكية، ومعاصي شيطانية، ومعاصي سبوعية، ومعاصي بهيمية. ما معنى هذه الأمور؟ اقرأ. قال: فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان. المعاصي الملكية هي كل أمور تختص بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يشاركه فيها مخلوق، فإذا تجاوز المخلوق هذا الحد وأراد أن يأخذ هذه الأمور وأن يزاحم الله فيما هو من خصائصه، فهنا المعاصي تسمى معاصي ملكية. وهذه المعاصي كثير منها يوصل صاحبها والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى الكفر أو الشرك. هذه المعاصي كثير منها ما يوصل صاحبها إلى الشرك أو الكفر. لذلك قال: الذنوب الملكية هو أن تتعاطى من الأمور ما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى اللي هو ملك الملوك، لذلك سميت معاصي ملكية من كلمة الملك. الملك والمراد بالملك هنا ربنا سبحانه وتعالى، هناك أمور استأثر بها بنفسه، الكبرياء تمام، والجبروت، وكثير من الصفات التي لا يرضى عز وجل أن تكون للمخلوقين، ومنها توحيده وأنه المعبود. فمن زاحم الله في عبوديته، من زاحم الله في كبريائه، من زاحم الله في جبروته فقد عصى. وهذه المعاصي ليست مجرد فقط معاصي، بل هي كفر وشرك في كثير من صورها. نعم. قال: ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبه. طبعا هو قال: ويدخل في هذا الشرك بالرب نوعان. النوع الأول: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه. هذا يعتبر من ماذا؟ من الشرك الأكبر الذي يدخل صاحبه النار. أما الثاني قال: وشرك به في معاملته، يقصد به هنا الرياء، يعني أن تعمل العمل ليس لله سبحانه وتعالى فقط، لا، تريد ملاحظة المخلوقين وأن يثنى عليك، فهذه أيضا من المعاصي الملكية. ليه؟ لأن الله ملك الملوك يريد منك إذا فعلت فعلا من العبودية أن يكون له خالصا لا تشرك به أحد، فإذا فعلت عملا وأنت تريد أن يثنى عليك وأن يقال فلان كذا، باختصار رأيت، فمثل هذا أيها الأحبة يعتبر اعتداء على خصائص الله سبحانه وتعالى، ويعتبر ذنبا من الذنوب الملكية. لكن الرياء كما قال لا يوجب أنك من أهل النار، لكن يوجب ماذا؟ حبوط العمل الذي رأيت فيه، بخلاف النوع الأول الذي جعلت فيه مع الله إلها آخر، هذا يجعلك تدخل النار والعياذ بالله خالدا مخلدا. أما النوع الثاني ماذا قال فيه؟ اللي هو سمى شرك المعاملة، وهو أن ترائي في عملك. قال: وهذا الثاني لا يوجب دخول النار، لأنك أنت لم تكفر وإنما رأيت شيء من النفاق اليسير الذي دخل عليك. قال: فمثل هذا يحبط العمل الذي وقع فيه الرياء، لكن هل يوجب أنني سأدخل النار؟ لا، لا يوجب. قال: فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. قال رحمه الله: وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع المعاصي، المعاصي التي يتشبه فيها الإنسان بالشيطان. هنا ذكر مجموعة من العناصر أو الأفعال يقولون هي من خصائص إبليس، هذه المعاصي التي ذكرها هي من خصائص إبليس، فمن وقع فيها يقولون هذا معاصيه شيطانية، وإن كانت جميع المعاصي في الحقيقة وسوس بها إبليس، هي سواء معاصي ملكية ولا شيطانية ولا سبعية ولا بهيمية، ليست جميع المعاصي وسوس بها إبليس، هذا نحن متفقون عليه، لكن المراد هناك معاصي هي من صفات وخصائص إبليس، كما أن هناك معاصي من خصائص وصفات السباع، كما أن هناك معاصي من خصال وصفات البهائم، فهذا وجه تقسيمها إلى شيطانية وبهيمية وما شابه ذلك. فالمعاصي التي هي من خصائص إبليس قال الحسد البغي، لأنه إبليس إيش مشكلته بالحسد؟ حسد آدم عليه السلام، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف تريدني أن أسجد له؟ الحسد، البغي، الغش، الغل، الخداع، المكر، الأمر بمعاصي الله وتحسينها وتزيينها للناس، النهي عن طاعة الله وتهجينها وتقبيحها، الابتداع في الدين، الدعوة إلى البدع والضلال، كل هذه أيها الأحبة هي من خصائص إبليس ومن صفاته، هذه من خصائص إبليس ومن صفاته. قالوا هذا النوع يلي النوع الأول، يعني هو بعد المعاصي الملكية من حيث الشدة، تمام، ومفسدته دونه، لكن في النهاية هو معاصي. النوع الثالث قال رحمه الله تعالى: وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتثويب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. طبعا هذه المعاصي إنما سميت سبعية قال تشبيها لها بالسباع، إنه هذه من صفات الحيوانات المفترسة كما يقولون، اللي هي العدوان، الغضب، هذه من صفات الذئاب والنمور والفهود وما شابه ذلك، فهذه باعتبار أنها ملازمة لهذا النوع من الحيوانات نسبت إليهم. نعم. قال: وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة. نعم، الذنوب البهيمية وهي آخرها هي شهوة البطن والفرج، إنك فيها تتشبه بماذا؟ بالبهائم، فإن البهائم لماذا تعيش؟ تقضي شهوة بطنها وفرجها وتتوالد وتتنازل، الذي يعيش من أجل شهوة بطنه وفرجه ويرتكب المحرمات طبعا من خلال هذا الأمر وذنوبه من قبيل ذنوب البهائم أو من قبيل التشبه بالبهائم. نعم. قال: ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك، وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية. نعم، أكثر الخلق يعجزون عن الذنوب السبعية والملكية، ليه؟ قال: ومنها لماذا؟ لا خلينا نشوف هذا السؤال، لماذا أكثر الناس يعجزون عن النوع الأول والثالث من الذنوب؟ نعم، أحسنت. الذنوب الملكية تحتاج أنك تكون صاحب سلطة ونفوذ، وأغلب الشعوب من هم؟ هم العوام والمواطنون، والملوك هم العدد القليل، أليس كذلك؟ فالذنوب الملكية هذه تحتاج إلى طبقة حاكمة، وأغلب الناس ليسوا من هذه الطبقات، فيصعب على أغلب الناس يعني أن يصلوا إلى الذنوب الملكية. كذلك الذنوب السبعية تحتاج إلى أشخاص أصحاب قوة وأصحاب أجساد وأصحاب طبائع من هذا النوع، وبالتالي ليس كل الناس يمارس الذنوب السبعية، لكن الذنوب البهيمية والذنوب الشيطانية هي في متناول الجميع. الذنوب البهيمية لو نظرت في أنواعها، شهوة البطن والفرج، هي الذنوب البهيمية، هذه في متناول الجميع، كل يمارسها على حسب طول يده، تمام. كذلك الذنوب الشيطانية، الغل والحسد، هذه في متناول الجميع، ولذلك يكثر في الناس الذنوب البهيمية والشيطانية. نعم. ألا ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تأبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله في ربوبيته. نعم، إذا قلنا أن الذنوب البهيمية كلما أدمنت عليها فتحت الأبواب على الذنوب السبعية والشيطانية والربوبية في النهاية، يقول لك هذا مفاده إذن أنه إياك أن تستهين بصغائر الذنوب، إياك أنك تستهين بشهوة بطن وفرج فتأكل الحرام أو تنظر إلى الحرام، فإن هذه الذنوب إذا فتح بابها ستفتح لك أبواب لذنوب أخرى أعلى منها حتى تصل والعياذ بالله إلى الذنوب الملكية فتنازع الله في ملكه فلا تستقل. طيب سنقف إن شاء الله عند هذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم سنبدأ الدرس أيها الأحبة الساعة 4:15، تمام؟ يعني سنبدأ نتراجع قليلا قليلا لأن وقت المغرب بدأ يتقدم، فالساعة 4:15 سيكون الدرس بإذن الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.